الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس يا العقيدة الوسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى تلفكية موضوع مكانته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة شيو ندراجة يوكيزم توم صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة يقول شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يحبونهن ويوقرونهن. أمتاج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتكه جملة اتكاد يا أهل السنة والجماعة juu ya wakeze mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema wayatawallawna azwaja rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay yuhibbuna hunna wa yuwaqiruna hunna. Ahlu sunna ni wenye kuwapenda wakeze mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuwaheshimu. لأنهن أمهات المؤمنين وسباب وكيزم توم صلى الله عليه وسلم وابو كتك دراجة يماما ومنيوت في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة كتك احترام كويشيم na kuwatukuza na uharamu wa kuwaoa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka juu ya huu umma. Amma baqiyatul ahkam fa hukmuhunna hukmul ajnabiyat min haythu tahrimil khalwati bihinna wan nadhari ilayhinna. Amma baqiya ya ahkam hukumu yao ni hukumu ya mwanamke yoyote ajnabi, ajnabia. Tukizungumzia uharamu wa kukaa nao faragha na uharamu wa kuwatizama, ama katika heshima, basi waheshimiwa kama ni mama wa waumini. Qala Allahu ta'ala, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kwa nasi ya hii aya, wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam ni mama kwa waumini. Waqala ta'ala, wama kana lakum an tu'dhu rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abad inna dhalikum kana inda Allahi azima. Katika aya hii ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha kuwaoa wakeze mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya yeye kuondoka duniani, na hii ni hukumu pia yafungamana na kuwachukulia kuwa ni mama zao, haijuzu kwa wao kuwaoa. Waqala ta'ala, wa idha saaltumuhunna mataan fas'aluhunna min wara'i hijab. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala akakataza kuwatizama wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuweka hukumu ya kuwauliza kile utakachowauliza nyuma ya pazia. Fahunna ummahatul mu'minina fil ihtirami wat tahrimi la fil mahramiyya. Kwa hivyo wao ni mama kwa waumini, ni mama zao waumini katika kuwaheshimu na katika uharamu wa kuwaoa, lakini si kumaanisha kuwa mu'mini yoyote ni mahram kwa wakezi mtume sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri hili liko wazi. Waqad tufiya sallallahu alayhi wasallam an tis'in وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن 90 نمتوم صلى الفريكي أكيوا نواكي ذاكي 9 وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية. Hawa ni wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokufa akiwawacha wakiwa hai wake zake 9. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ameruhusiwa, ikiwa ni hukumu hasa kwake yeye, kuoa zaidi ya wake 4. Ama mu'min au muislamu haruhusiwi kuoa zaidi ya wake 4. Hii ni katika mambo ambayo amehusishwa mtume sallallahu alayhi wasallam pasi na waumini, na ni hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala akawaikia waumini, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kawaikia mwisho kuoa wake 4. أما متومة صلى الله عليه وسلم شريعة إلي مروس زيد يهابو. وأما خديجة فقد تزوجها قبل النبوة ولم يتزوج عليها حتى ماتت. أما خديجة متومة صلى الله عليه وسلم ألموها قبل يوتومة نوالها قوة يوتي يوياكم بكر بفريك. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية ولم تلبث إلا يسيرا ثم توفيت. أمتوم صلى الله عليه وسلم في أكموا زينب بنت خزيمة الهلالية na hakukaa kipindi kirefu akafariki radhiyallahu anha. Haulai jumlatu man dakhala bihinna minan nisa'i wa hunna 11 radhiyallahu anhunna. Hawa ndiyo wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ujumla, ambao alikaa unyumba na wao wanawake 11. ويؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأنهن أزواجه في الآخرة. في هذا شرف لهن وفضيلة جليلة. نا أهل السنة والجماعة وامين كوهاوا وكيزم توم صلى الله عليه وسلم إيا وتكون وكيزاك كشو آخرة نهابك نوتكوف كواوا ونفضل كوبوا walionayo wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam, hususan Khadija radhiyallahu anha, hususan Khadija radhiyallahu anha. Falaha min almazaya wal fadail ash-shay' al-kathir. Khadija radhiyallahu anha ana fadla nyingi sana katika wakezi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad dhakara shaykhu minha, na shaykhu al-islam rahimahullah akataja baadhi ya fadla za Khadija radhiyallahu anha. Annaha ummu akthari auladihi, mwanzo yeye ndiye mama wa wengi katika watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa kullu auladihi minha ma'ada Ibrahim فمن مارية القبطية. وتتوتي ومتومة صلى الله عليه وسلم علي وزان خديجة رضي الله عنها اسبقوا إبراهيم أمباي ممياك لكون مارية القبطية. بيلي أنها أول من آمن به مطلقا على قول هو الذي ذكر الشيخ هنا، أو هي أول من آمن به من النساء على القول الآخر. خديجة دي وكوانزا كبيسة هذه مؤمن متومة صلى الله عليه وسلم مطلقا هكونا متو علي متنغولية كتك إيمان نكتك إسلام نكتك قول ينجين يين دي وكوانزا علي يمين كتك ونواك يين دي وكوانزا علي يمين كتك ونواك. تاتو هي أول من عاضده وأعانه في أول أمره وكانت نصرتها له في أعظم أوقات الحاجة. يندي وكوانزا أليم سيدي يمتوم صلى الله عليه وسلم لكم نصور بالي أليم نصور يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك وكاتي أليكو أكيتاج زيدي. أنها كان لها منه صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية. أليكو أنا شيء كوب وأنا نفسي كوب وكمتوم صلى الله عليه وسلم. فكان يحبها ويذكرها كثيرا ويثني عليها. متوم صلى الله عليه وسلم أليكو أكيم بين دسان. بالي أكيم تاج مرنين غيركم سيف. بكى عائشة. Alikuwa hana wivu zaidi katika wakezi Mtume sallam kama anavyomuonea wivu Khadija na kumuona. Yani alikuwa shafariki akiolewa yeye, lakini alikuwa na wivu sana yeye mwenyewe akisema juu ya Khadija, namna Mtume sallam alivyokuwa akimtaja kwa uzuri na akisema ma ghirtu li ahadin kama ghirtu li Khadija, sijakuwa na ghera na wivu na yeyote kama nilivyokuwa na wivu na nani, na Khadija, pamoja na kuwa alikuwa hashafariki, lakini namna Mtume sallam alivyokuwa akimheshimu na alikuwa na nafasi kubwa katika moyo wake radhiyallahu anha. Wasiddiqatu bintu as-Siddiq radhiyallahu anha, yani Aisha binti Abi Bakr, hapa naikusudiwa ni Aisha binti yake Abi Bakr radhiyallahu anhu. As-Siddiq هو المبالغ في الصدق ni yule aliyefikia katika upeo wa ukweli, ni mkweli katika upeo wake. وقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بذلك نمتوم صلى الله عليه وسلم أمن بندك جينا أمن فقاز سفهي أبو بكر رضي الله عنه كوني الصديق مكويل ولعائشة رضي الله عنها فضائل كثيرة نعائشة رضي الله عنها بيا أنا فضل نيني منها ينغوني مفضل زاكي أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه يندي يلقوا أكبين وزايد نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك وكزاك ووت يلقوا أكبين وزايد عائشة رضي الله عنها وأنه لم يتزوج بكرا غير توم صلى الله عليه وسلم هكوايكو ونمك بكرا مبارنا عائشة رضي الله عنها وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في لحافها توم صلى الله عليه وسلم ألكوا كترمشي ووحي كتك تنليك لعائشة رضي الله عنها وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك أن الله سبحانه وتعالى ألمتكاسا kutokamana na yale waliomtuhumu nayo wale watu wa uzushi wanafiq wa annaha afqahu nisaihi yeye ndiye mjuzi mwenye elimu zaidi katika wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam wa kana akabiru sahabati idha ushkila alayhim al-amr istaftawha au idha ashkala alayhim al-amr istaftawha wakubwa katika masahaba mtume za sallam walikuwa wakija wakimuuliza Aisha mambo yakiwatatiza na akiwa na jawabu radhiyallahu anha wa anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam tuwfiya fi baytiha baina sahliha wa nahriha wa dufina fi baytiha na mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki ndani ya nyumba ya Aisha juu ya kifua cha Aisha radhiyallahu anha na akazikwa ndani ya chumba cha Aisha radhiyallahu anha ila ghairi dhalika min fadailiha na nyinginezo nyingi katika fadhila alizokuwa nazo Aisha radhiyallahu anha qala wa qad dhakara ash-shaykh min fadailiha huna ash-shaykh al-islam rahimahullah شيخ الإسلام وكتاج كتك فضل زاكي هابا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها توم صلى الله عليه وسلم أم سيمقوس عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فضل يا عائشة يو يبكي ونواكي كما فضل يا ثريد يو يبكل بيوت والثريد هو أفضل الأطعمة الثريد ndio chakula kilichokuwa bora kabisa لأنه خبز ولحم سبب kuna mkate wa mtama alafu na nyama والخبز من البر أو ngano mkate uliotengenezwa na ngano وهو أفضل الأقوات na ngano ni bora katika nafaka zinazoliwa sio hata huku kwetu pia ukipewa chapati ama simu utakula nini jamaa hupepeta chapati kwa kweli sababu ndio tamu zaidi sio akadha kef chapati na mchuzi wa nyama bora zaidi eh chapati na mchuzi wa nyama kisha ikatikatu itiwe ndani ichanganywe kisha ule tamu sana namna hiyo athrid واللحم افضل الادام nyama ndio bora katika kile kitoweo kinachotumiwa sio eh naam فاذا كان اللحم سيد الادام والبر سيد القوت ikiwa nyama ndio bora, ndio bwana wa vitoweo, na bur ndio bwana wa nafaka zinazoliwa, wa majmuuhuma atharid, zikichanganywa hizi mbili itwa tharid, kana tharidu afdal at'am, kana tharidu afdal at'am, itakuwa tharidi ndio bora wa chakula, kwa sababu katika kile kinachotumika kutolea ni bora zaidi, na katika kile kinachofanywa kitoweo ni bora zaidi. Hivi viwili vikichanganywa, kile kinachopatikana pale ni bora zaidi, sio? Sasa kule Arabuni walikuwa kila namna hii ndiyo chakula bora kabisa, bora kabisa. Na ndio mfano wake Aisha radhiallahu anha juu ya bakia ya wanawake kwa fadhila zake nyingi alizokuwa nazo radhiallahu anha wa ardhaha. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.